هذا موافق المعنى الشيخ عمر. شو التقريب له ذكر في التقريب؟ نعم. اللي يظهر ان شفاعه ما تعم العصاة كلهم, يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم, يشفع المؤمنون, يشفع الملائكه, يشفع الصالحون, يشفع الافراط, ويبقى بقيه في الحديث الصحيح, يبقى بقيه في النار منهم ايضا يخرجهم الله بغير شفاعه سبحانه وتعالى. الذين يخرجهم الله هل يقال انهم ماتوا على التوحيد؟ ما يخرج من النار الا مات على التوحيد. كل من مات على الكفر لا يفرد منها, بل هو مخلد فيها أبدا الآباد إن شاء الله. نعم. لا يكون فيهم تارك الصلاة يا شيخ, لم يفعلوا خيرا قط. تارك الصلاة قد حبط عمله, الكافر حبط عمله. لو كان يصلي ويصوم ويصدق ويفعل كل خير ولكنه يعبد غير الله, يبقى له حسنة ولا تحبط عمله؟ ولو أشركوا حبط عنهم. نعم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخالدين. إذا قلنا بكفره بطلت أعماله. أما من قال إن تارك الصلاة لا يكفر بكفر أكبر إذا لم يجحدها فهذا لا تطلب أعماله كلها, لأن القائل بهذا يقولون إنها كفر دون كفر, كما يقال في اثنتان في الناس وأن النياحة يطعن في النسب والنياحة على الميت, كان هكذا القتل بغير حد كفر دون كفر. فهؤلاء من جملة العصاة حينئذ, فيخرجون من النار إذا دخلوها بتوحيدهم اللي ماتوا عليه. أما إذا قلنا أن مات على الكفر كفر أكبر إن أعمال تحبط, أعمال تحبط كلها, مثل الذي يصلي ويصوم ويسب الدين, يسب الله بطلت أعماله, يستهزئ بالدين بطلت أعماله, يجحد وجوب الصلاة. لو قال الإنسان, لو صلى الإنسان وصام وزكى وفعل كل شيء لكنه يقول الصلاة ما تجب أو الزنا حلال, وش يصير فيه؟ تبطل أعماله؟ إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة ما تجب أو الزكاة ما تجب, نعم, يكون مكذبا لله, مكذبا لرسوله, مكذبا لجماعة المسلمين, يكون بطل حابط الأعمال كافرا نسأل الله. نعم. المخلوق القاعدة, القاعدة التي أجمع عليها المسلمون أن من قلنا إن عمله كفر أكبر فإنه يحبط العمل, من كان كفره كفرا أكبر حبط عمله, ومن كان كفره كفرا أصغر لا يحبط عمله كالعاصي. نعم. بل يحفظ من عمله ما شاء الله. نعم. الشيخ يقول لحية ما لا دخل في الدين. نعم. يقول لحية ما لا دخل في الدين. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا لها, أدخلها في الدين. قصوا الشوارب ووفروا لها, فقصوا الشوارب توفروا اللحى من الدين. نعم. بارك الله فيك الشيخ, قلت أن ما دون الكفر قد يحبط بعض عمله. يعني بعض, يعني بعض ما يدل لأن بعض السيئات الكبار قد تحبط بعض العمل, كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله, عند الجمهور يقول ما يكفر يحبط عمل خاص مو بالعمل كله. يعني في هذا ينظر فيه صح, لا هذا محل نظر صح. نعم. هذا إن صح معناه أنهم جهلوا ماتوا على التوحيد فقط. نعم. نعم. حسين محمد وشنبة. أي. بث المعجمة والنون والموحدة. الواسطي أبو عبد الله البزار صدوق من الحادي عشر ابن ماجه. هذا صار من زمان. حسين محمد وشنبة يصلح على هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ إسحاق والله أجمع أنك حكى إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة. إسحاق رحمه الله ممن حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم. السلام عليكم.

قال جلست إلى جابر. لا بأس به مبارك فضالة يوم بالتدليس صرح بالسماع حدثني يزيد. نعم لو ما صح الأحاديث كثيرة في هذا. الأحاديث كثيرة الصحيحين وغيرهما الصحيحين وغير كلها دالة على أن العصاة يخرجوا من النار وأجمع عليها للسنة والجماعة. نعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم هذا صرح بالسماع أو صرح بالسماع لكن حتى لما وجد الحديث الحديث كثيرة في الصحيحين تغني عنه الصحيحين وغيرهم وأجمع أهل السنة على ذلك. نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لزوجك عليك حق. قاله أبو المؤلف رحمه الله ذكر أحاديث الشفاعة على قول جل وعلا في سورة بني إسرائيل عسى أن يبارك ربك مقاما محمودا. هناك هذه الشفاعة وما فيها من العلوم العظيمة. نعم اللهم